أول كلمة بنقولها كل سنة وكل عيد ميلاد نقول إيه تفتكروا؟ أشهر كلمة بنقولها في كل عيد ميلاد وبتسمعها في كل أول رأس سنة، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس النصر. مفيش حد ناسيها، حتى الأولاد بيقولوا قبليكم. فعلا نفسنا بقى في 94 يكون عام سلام، يعني وبعدين انا قلت كل الناس تقعد عشان ما عادش يبقى في حد. انا عمال يصفر واحنا بنقول لسه السلام والميكروفون عم شايل السلام. اول مره نحضروا راس سنه وعدد العساكر اللي بره اكتر من عددكم. يعني كل واحد فيكم جايبين له عسكري يحرسه، وان لم يحرس الرب المدينه فباطل سحر الحراس. طب ما ممكن كل العساكر يكونوا حواطين الكنيسه كلها ويجي زلزال صغير، ولا ليه حد البندقيه ولا المدافع ولا الديناميت. انتوا دقتوا الزلزال وشفتوا ازاي بيلخبط الدنيا، بس ما كنتش معاكم. كنت في الدير يومين ولقيت رهب اللي ساكن جنبي عمال يصرخ، تقول يا رب استنى شويه لسه ما دقتش. بننسى الحكايه دي. صحيح، وهي اخر السنه بتفكرنا بحاجه زي كده، ان كل ما السنة بتمشي بيبقى ليها اخر، وكل ما السنة الجديدة بتبتدي بداية جديدة ونتيجة جديدة كده. تيجي اول ورقة نمرة واحد اتنين تلاتة اربعة، خلصنا يناير فبراير، وفي اخر النتيجة القديمة بقى تلاقي اخر ورقة، عشان ربنا عاوزنا نبقى جداد. كل اول سنة نتجدد كده زي المكتبه الجديده اللي فتحناها، حاجه جديده بدل ما كتب مرصصه كده ومرميه على الكراسي، تبقى كتب مترصصه في المكتبه وما تتبهدلش، والجوائز تبقى معروضه كويس. نخلص المكتبه نبتدي في الورشه اللي جوه اللي عملناها عشان نعمل شوية ترابيزات وكراسي وسراير اللي عاوز يشتريها بثمنها، ونقدر ندي لاخواتنا بتوع الجبل الاصفر اللي بيناموا على الارض لسه لغاية دلوقتي شوية سراير، وندي الاولاد شوية ترابيزات وكراسي يذاكروا عليها. حاجة جديدة، لازم يبقى في حاجة جديدة. أول حاجة سلام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس النصر. سلام إيه بقى يا رب؟ قال أول سلام، سلام الواحد مع نفسه، لأن هو نفسه ممكن ما يبقاش عايش في سلام، بيحب ربنا شوية ويحب العالم شوية، يجي يمشي مع ربنا العالم يشده كده، يجي يمشي مع العالم ربنا يشده كده، يبقى متقطع كده شويه كده وشويه كده، ويبقى مش عارف ينام، بيحب الشر ويحب ربنا في نفس الوقت، ما ينفعش. يحب الفلوس ويحب ربنا، ده قال عليها المسيح. يا ريت يبقى كل واحد عندنا من النهارده في سلام، هو مع نفسه يختار له سكه. وطبعا ما فيش احلى من ربنا، بس ارزوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اوعوا قدام اولاد، اوعوا قدام امال هتقدموا لنا التراتيل والملايين. تاني سلام بسرعه كده عشان ما نعطلكوش، وحفلتكم اللذيذه دي حاول احضرها للاخر النهارده عشان نشوف حافظين. تاني حاجه سلام البيت، مهمة أوي أوي. يا بخت البيت اللي بيجتمعوا يصلوا مع بعض، يا بخت. ده أنا أعرف بيت فتوح يقولوا دلوقتي ميعاد الصلاة، كل واحد يروح واقف يصلي ويصلي لوحده من غير ما يسمع التاني. واحد يخلص بعد ربع ساعة، واحد يخلص بعد 5 دقايق، واحد يخلص بعد نص ساعة، المهم يقفوا كلهم يصلوا مع بعض. الصغير يقول حاجة صغيرة، والكبير يقول حاجة كبيرة. يا ريت نصلي قبل الأكل، ولو أبانا لازم، ولو أبانا لازم، مش عشان الأكل يكفي، ولو إنه هيكفر صحيح. مش المسيح صلى قبل الأكل والأكل كتر وكف 10,000 واحد؟ يا ريت بركة ربنا تبقى في البيت. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. أنا هو الرأي الصالح. ب بركة الرب كنا زمان نحفظ كده. ت تعالوا إلي يا جميع المتعبين. س ثقوا أنا. تتحفظوا الأولاد. أنا لسه ما فقت. فاتت سنة ودخلتش مدارس الأحد بتاعتي. يا دوبك توضيح. يا أبونا داوود الله يعوضه. نبلغهم قرب الفيلم عشان نبقى زي أحسن كنيسة في المطرمين. رغم إن أصغر عدد شعب، إنما لازم نبقى أحسن كنيسة اللي قاعد فيها سيدنا. وسيدنا مش عارف يوضبهاكوا ولا إيه؟ المسرح اتوضب أهو، والكنيسة الوحيدة اللي فيها قاعة وفيها مسرح في المطرمية كلها، وعشان كده اخترناها عملنا فيها المهرجان. فاضل سلام الكنيسة، وفاضل سلام البلد. أنا نفسي كلكم تطلبوا النهاردة سلام البلد. المنظر اللي بره ده صعب خالص، وكل سنة بتزيد عشان صلواتكم لسه ضعيفة. لا صلواتكم من أجل السلام البلد، البلد يحل فيها السلام. ده باركها المسيح ومشي من هنا وراح على الصعيد وراح بحر قبلي. المسيح بيحبها أكتر منكم. المسيح بيحب مصر أكتر منكم. ويكون للرب مسبح في وسط أرض مصر. من العهد القديم. الكنيسة الوحيدة اللي مكتوبة في الإنجيل من زمان خالص. كنيسة قبطية اللي انتوا حلوين فيها. سلام الكنيسة تصلي برضه قدامه. لو 2 أسس بيتخانقوا مع بعض الشعب بيلعب، ولو الشمامسة بيتخانقوا مع رونا، ولو الأولاد بيتخانقوا مع الأساتذة في مدارس الأحد وما بيعجبهمش أوقات يقولوا مش حاضرين النهاردة وحاضرين بكرة، يا ما ندور ما فيش كنيسة. نصلي من أجل السلام. وفكركم بحاجة حلوة بتعملوها في راس السنة. مش بتجيبوا شوية عدس وفول وتزرعوهم تحطوهم في طبق كده، ولا حتة غطا حلة وغطا علبة ولا حاجة تحطوا عليهم شوية مية، تلاقيها كل يوم عمالة تكتر كده، تكبر تكبر تكبر. نفسي كده الساعة 11:30 قبل ما تيجي السنة الجديدة كل واحد يوضب له، يحط نفسه في طبق صغير كده، ويحط عليه شوية مية ويبتدي ينمو. يعني ايه ينمو؟ يكبر ويطلع ثمر. والفولة تموت لو سبت الفولة كده في الطبق، بعد شوية فيها راحت كلها، مفيش فول. بقت حتتين، حتة جسم والنص التاني بقى الصار والثمر. أصل لازم الجذر يبقى جامد، لازم الأساس يبقى متين في الكنيسة. لأحسن تيجي شوية هوا وتيجي شوية خطية وتيجي شوية ولاد وحشين في المدرسة وشوية ولاد يلعبوا تحت البيت يضيعوني. لازم الأساس يبقى متين ويطلع كده على فوق على السماء حلو يجيب ثمر. كل واحد فيكم يراجع نفسه، بيكبر لفوق ولا بينزل لتحت. هو ده النمو اللي عاوزينه السنة دي. عمر ما واحد مسيحي يقول أنا زي ما أنا، زي ما أنا يبقى بعد شوية بتنزل. نفسي كده كل واحد يراجع نفسه، اللي بيصلي باكر بس يزود عليها النوم، واللي يصلي باكر والنوم يزود عليهم كده ايتين ولا مزمورين ولا حتى كرياليتون 41 مرة الظهر. واللي ما بيقراش انجيل يزود الانجيل، واللي بيقرا اصحاح واحد يخليه اصحاحين. في نمو، مفيش نمو يبقى بيموت. عمر ما الشجرة تبقى واقفة على حل، يا بتطلع كده لفوق يا تموت على طول. مفيش حاجة اسمها تقف لوحديها كده. يا ريت السنة دي نوعد ربنا إن إحنا ننمو، واللي ما بيجيش الكنيسة يبتدي يجي. أنتوا كنتوا فين الصبح؟ ده أنا صليت مع 10 ستات وقلت لهم رجالة. بعت لك ايه رجالة من أبو زعمة للبلد؟ جم ولاد سنة 5. أنتوا اتلخمتوا في الكحك وتنظيم البيت؟ طيب ماشي، بس الحاج جاي بقى نعوضه. مفيش قعاد في البيت، ده آخر حد في شهر الكهف، ده آخر حد في شهر الكهف، ميلاد يوحنا المعمدان. وبعد العيد أوعى تكسله. إحنا بنيجي في الصيام، حتى كنت بقولها للعمدة بتاع سيريوس بتاع اسمها المنية. واحد جري قال له ده سيدنا في البلد، قلت طب أنا أروح له. قلت له أنا ملاحظ يا حضرة العمدة إن إحنا في رمضان والصيام الكبير، ما السنة دي كانوا مع بعض، الكنايس بتتملي والجوامع بتتملي عشان إحنا بنحب الصيام أكتر من الفطار. تيجي الخمسين ويجي العيد نبتدي نكسل تاني. الله، هو إيه اللي ده؟ ما دام العجلة مشيت ما توقفش بقى، تمشي على طول علشان نوصل. علشان نوصل نصلي من أجل سلام نفسنا وسلام بيوتنا وسلام الكنيسة وسلام مصر. ربنا يحافظ عليكم ويديكم سنة جديدة زي ما بيقول عليها المسيح، سنة مقبولة بثمار بوعود حلوة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.